باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقبض والبقول. قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك وما لم يشبه إذا كان من الفواكه. قال: ولا في القبض ولا في البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها، ويقبض صاحبها ثمنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال رحمه الله: ما لا زكاة فيه من الفواكه والقبض والبقول. نعم، قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من أهل العلم ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة، الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه. نعم، تقدم لنا فيما سبق أن الفواكه ليس فيها زكاة، وقد اختلفوا في بعض الفواكه، طبعا التمر والزبيب هذه من الفواكه، هذه بالاتفاق تقدم أن بالإجماع أن فيها زكاة. نعم، وهناك فواكه وقع فيها خلاف، فممكن أن تقسم الفواكه إلى ثلاثة أقسام، قسم بالاتفاق أن فيه زكاة، وهذا في التمر والعنب، وقسم لا زكاة فيه، وهذا الرمان والفرسك وما شابه ذلك والخوخ وما شابه ذلك. وأعني أن لا زكاة فيه يعني الأمر فيه واضح أن ليس فيه زكاة، ولا هناك من أهل العلم كما تقدم مذهب الحنفية يرون أن فيه زكاة، لكن أعني أن الأمر فيه واضح بحمد الله أن ليس فيه زكاة. والقسم الثالث الذي فيه الخلاف، الذي فيه خلاف وأعني فيه بعض القوة في الخلاف، وهو فيما يتعلق بالعنب، وهو عفوا فيما يتعلق بالزيتون، تقدم لنا أن هناك من أهل العلم من رأى فيه الزكاة، وهناك من لم يرى فيه الزكاة. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالتين، فهناك أيضا من أهل العلم من رأى أنه يزكى، وهناك من أهل العلم من لم يرى أن فيه الزكاة. نعم، وتقدم لنا فيما سبق أن يعني إذا احتاط الإنسان وأخرج الزكاة لا شك أن هذا أبرأ لذمة وأحسن للشخص في مثل هذه الحالة، وإلا ما يعني لابد من دليل واضح وبين في الأصل على وجوب الزكاة في مثل ذلك. نعم، ولذلك الإمام مالك نقل أن السنة عندهم أن هذه الأشياء التي ذكرها ليس فيها زكاة. نعم، ثم قال: ولا في القبض. والقبض نوع، يقولون نوع من النباتات يشبه البرسيم. نعم، فالخضروات ليس فيها زكاة، الخضروات ليس فيها زكاة. ذلك البقول، فالبقول أيضا ليس فيها زكاة. قال: ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنها وهو نصاب. نعم، طبعا هذه الأشياء إما أن تعد للتجارة وإما لا تعد للتجارة، تعد للاستهلاك الخاص، فكان الاستهلاك الخاص ولما فيها زكاة، وأما إذا عدت للتجارة فهذه تكون زكاتها زكاة التجارة، مثل الغنم التي لا ترعى والإنسان معدها للتجارة، فيكون زكاته زكاة تجارة، ليس زكاة غنم، ليس في الأربعين مثلا شاة، لا، وإنما يكون زكاة زكاة تجارة، يعني وضع العشر. هذه الأشياء إذا حال عليها الحول، باعها الإنسان حال على الحول، فهنا يزكي، يزكي هذا المال الذي حال عليه الحول، ويخرج زكاة المال على أنها تجارة، معدل التجارة. نعم، تفضل. قال: باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل. وعن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. وعن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب فأبى عمر، ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم. قال مالك: معنى قوله رحمه الله وارددها عليهم يقول على فقرائهم. وعن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى ألا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة. وعن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال: وهل في الخيل من صدقة؟ نعم، قال مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل. قال عن عبد الله بن دينار وهو العدوي، تقدم لنا أنه ثقة جليل، وهو مكثر عن الإمام، عفوا، وهو مكثر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وتقدم أيضا أن المكثرين عن عبد الله بن عمر ثلاثة: سالم ابنه، ونافع مولاه، وعبد الله بن دينار أيضا مولاه. نعم، وأن أكثر هؤلاء رواية عن ابن عمر هو نافع مولاه. نعم، قال عن سليمان بن يسار وهو الهلالي مولى ميمونة، وهو ثقة فقيه جليل أخرج له الجماعة. عن عراك بن مالك وهو الغفاري المدني، وهو أيضا ثقة جليل توفي بعد المئة. نعم، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس في المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. نعم، هذا الحديث سناده صحيح وهو متفق على صحته. وهذا الحديث فيه أن ليس في هذين الشيئين صدقة، لا في عبيد الإنسان الذي نملكهم، ولا كذلك أيضا في الفرس، ليس فيه أو ليس في الخيل صدقة. وذهب، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور أهل العلم. وذهب أبو حنيفة إلى أن الخيل فيها صدقة، واستدل أو يستدل بما ثبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الخيل قال: ولم ينسى حق الله فيها، ومن حقها إعارة ظهرها، ومن حقها إعارة ظهرها. فهذا الحديث وهو في الصحيحين يفيد أن هذه أن يفيد أن في الخيل حق لله جل وعلا. نعم، وأن من جملة الحق هو أن الإنسان يعير هذه المركوبات، يعير الخيل. نعم، ولكن العقب الله أعلم أن ليس فيها زكاة كما جاء في هذا الحديث. وأما حديث أبي هريرة الآخر فلا شك أن هذا تقدم لنا فيما سبق أن الحق على الإنسان في أمواله ينقسم إلى قسمين. قسم هو الذي يكون حق معين محدد يخرج في وقت أيضا محدد وزمن محدد، وهذا ما يسمى بالزكاة، هذا ما يسمى بالزكاة. نعم. والحق الثاني هذا يكون على حسب الحاجة، ويكون في يعني لا يكون خاصا في المال، وإنما يكون قد يكون في شيء آخر، يعني تخرج زكاة هذا الشيء ليس خاصا ليس في المال خاصة، وإنما يكون في شيء آخر. مثل الخيل أن من حقها أعرف ظهرها، فهذا من هذا الباب أن المسلم أخو المسلم، فإذا الإنسان احتاج إلى هذا الظهر وصاحبه ليس محتاجا له، فهنا عليه أن يعيره، عليه أن يعيره في مثل هذه الحالة. الله عز وجل عندما ذكر أهل النار قال ويمنعون الماعون، فالماعون يمنعونه، وهذا لا شك أنه ذم لهم. فالإنسان إذا كان مستغني عن الشيء وطلبه أخوه المسلم على أن يستفيد من عنده ثم يرجعه إليه، فينبغي له أن يعطيه إياه، ينبغي له أن يعطيه إياه. وعموم النصوص تدل على ذلك، عموم النصوص تدل على ذلك. فالأقرب والله أعلم فيما يتعلق بالخيل هو أن ليس فيها زكاة ولكن فيها حق. نعم، عندما يحتاج إليها وصاحبه مستغن عنها هنا عليه أن يعطيه إياه وأن يعيره. نعم، كما جاء ذلك في الحديث، ولعل يكون في هذا جمع بين هذين الحديثين. نعم. ثم قال مالك عن ابن شهاب وهو الزهري عن ابن يسار وهو الهلالي، تقدم أن أهل الشام قال لأبي عبيدة عمرو بن الجراح خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأدى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب فأدى، ثم كلموه أيضا فكتب إليه عمر إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم. نعم، طبعا يعتبر منقطع، هذا يعتبر منقطع، ولكن هذا الإسناد على انقطاعه فيه قوة. طبعا منقطع من سليمان بن يسار بن يسمع من عمر فضلا عن أبي عبيدة، إن أبو عبيدة توفي قبل عمر، توفي في طاعون عمواس في عام 18 في الشام. نعم، هذا منقطع ولكن هذا انقطاع، هذا قوي ويؤيد ما تقدم أن ليس في الخيل ولا في الرقيق أي العبيد ليس فيها صدقة، لكن هؤلاء بما أنهم هم أحبوا ذلك، بما أنهم بذلوها من أنفسهم فلا بأس بأخذها. ولذلك قال عمر وارددها عليهم وارزق رقيقهم، وارددها عليهم في شيء آخر. نعم، وارددها عليهم في شيء آخر وارزق رقيقهم أيضا، يعني من هذه الأموال وما شابه ذلك. قال مالك معنى قول رحمه الله وارددها عليهم يقول على فقرائهم. نعم، أو قد يكون في شيء آخر يعطون إذا احتاجوا ما شابه ذلك. قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم وهو ثقة جليل من صغار التابعين الطبقة الخامسة، وتوفي بعد 300، كان قاضيا للمدينة، أنه قال جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي، وأبوه هو محمد بن عمرو بن حزم، نعم عفوا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو أيضا ثقة، نعم، إلى أبي وهو بمنى أن لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة. أما ما يتعلق بالخيل فتقدم، وأما ما يتعلق بالعسل فالخلاف بين أهل العلم قوي في هذه المسألة، فهناك من رعى فيها الزكاة كما هو مذهب الحنفية والحنابلة، بل نقل أبو عيسى الترمذي أن هذا قول أكثر أهل العلم. والقول الآخر أن ليس فيها زكاة، والآخر أن ليس فيها زكاة،

فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات، ذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم، فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجه إليها فعليه العشر، ومن تجر منهم من أهل مصر إلى الشام، ومن أهل الشام إلى العراق، ومن أهل العراق إلى المدينة أو اليمن أو ما أشبه هذا من البلاد فعليه العشر. ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من أموالهم ولا من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم، مضت بذلك السنة، ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه، وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا في بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العسر، لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم، وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. نعم. قال جزة أهل الكتاب والمجوس، قال عن ابن شهاب: البلاغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزة من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بأخذ الجزية من غير أهل الكتاب. أهل العلم على أخذ الجزية من أهل الكتاب، وهذا محل اتفاق وليس فيه خلاف بين المسلمين. نعم. والدليل على هذا من القرآن الكريم، أن الله عز وجل قال: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد صاغرون. نعم. واختلفوا في غير أهل الكتاب. فبالنسبة للمجوس، جاءت الأدلة على أن المجوس أخذ منهم الجزية، كما جاء هذا في حديث عبد الرحمن بن عوف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. نعم. ولذلك عمر تعالى أخذها منهم. نعم. وأما ما عدا المجوس من الوثنيين من العرب ومنهم، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل تأخذ منهم الجزية أو لا تأخذ. نعم. والأقرب الله أعلم أن الجزية تأخذ من كل الكفار، سواء كانوا أهل كتاب أو لم يكونوا أهل كتاب. وما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا، يعني ما جاء عن أولا ما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فهذا يفيد أن من كان مثلهم الحكم يكون واحد. المجوس ليس أهل الكتاب، وإنما قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فكان جاء في الحديث أنهم أهل الكتاب، لكن لم يأتي بهم أهل الكتاب، وإنما قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. إذن هذا يفيد أنهم ليسوا بأهل الكتاب. نعم. وهذه المسألة طبعا فيها خلاف، نقل عن علي رضي الله تعالى عنه أنه يرى أن المجوس أنهم كانوا أهل كتاب. نعم. ولكن الأقرب الله أعلم أنهم ليسوا من أهل الكتاب. نعم. فما كان من غير المجوس من الوثنيين فهو مثلهم، من المجوس وثنيين عباد للنار نسأل الله العافية والسلامة، فعباد الأصنام مثلهم. ولذلك عثمان بن عفان جاء عنه بأنه أخذها من البربر وهم وثنيون. قول والله أعلم هو الأرجح، أن يؤخذ منهم أو تؤخذ منهم الجزية، وهذا كما جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى أن يوصي الذي يرسله في السرية والغزوة، يوصي بأنه يدعو من يقاتلهم إلى ثلاث خصال: يدعوهم أولا إلى الإسلام، فإن أبوا يدعوهم إلى دفع الجزية، أين أبوه قتله. فلم يفرق في هذا الحديث ما بين كتابي وما بين وثني، وإنما كان يوصي القائد والأمير الذي يرسل عليه الصلاة والسلام يوصيه بذلك. فهذا يدل دلالة واضحة على أنهم سوا في أخذ الجزية. نعم. قال مالك عن جعفر بن محمد، وجعفر بن محمد هو ابن علي بن أبي طالب، نعم، وهو ثقة ليس بالمكتب، جعفر ثقة خرج له مسلم وخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو ليس بالمكتب في باب الرواية، ولكن تنقل عنه أقوال وفتاوى وما شابه ذلك. نعم. قال عن أبيه وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، ومحمد هو الملقب بالباقر، ومحمد ثقة، وتوفي عام 16 أو 14. نعم. أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. نعم. هذا طبعا يعتبر منقطع، لأن محمد بن علي لم يدرك عمر فهو منقطع، ولكن جاء ما يشهد لهذا الخبر. جاء تسانيد أخرى موصولة لهذا الخبر، فهذا الخبر ثابت، هذا الخبر ثابت في الطرق التي جاءت في هذا الخبر، فهذا الخبر خبر ثابت. وهذا يفيد كما تقدم أن المجوس سن بهم سنة أهل الكتاب، ومن كان مثلهم مثل المجوس من الوثنيين فهو حكم كحكمهم كما تقدم. وقال مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر، ونافع تقدم أنه ثقة ثبت الجليل، وأسلم أيضا ثقة وهو من كبار التابعين، توفي بعد 80. نعم. أن طبعا زيد بن أسلم ولد أسلم وهو ثقة، ابن زيد ثقة، وأولاد زيد وهم أسامة وعبد الرحمن وعبد الله فيهم ضعف، وأضعفهم عبد الرحمن، أضعفهم عبد الرحمن، ولزيد أخ اسمه عبد الله لا بأس به، لزيد أخ اسمه عبد الله لا بأس به، هو مقل من الرواية. وأما أولاد زيد فهم ضعفاء كما قال يحيى بن معين، وأضعفهم عبد الرحمن شديد الضعف. نعم. أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير، وعلى أهل الورق 40 درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام. هذا طبعا السند صحيح إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم. وهذا يفيد مقدار الجزية، وفي الحقيقة أن الجزية ليس لها حد معين، الجزية ليس لها حد معين، وإنما هذا والله أعلم يختلف باختلاف الأشخاص باختلاف الأزمان، هذا يحصل باختلاف الأشخاص وباختلاف الأزمان، لكن لا شك أن لا يكلفون فوق ما يطيقون، وإنما يؤخذ منهم شيء يسير، يؤخذ منهم شيء يسير. نعم. ومن ذلك أن أيضا ضيافة المسلمين عندما يمرون بهم، وهذا بالذات فيما سبق كما هو معلوم ليس هناك لا فنادق أو مطاعم وما شابه ذلك. نعم. فهنا عليهم أن يضيفوا المسلمين. نعم. وأرزاق المسلمين يعني أبناء السبيل وأرزاق المسلمين أبناء السبيل. نعم. فإذا انقطع الإنسان فعليهم أن يضيفوهم. قال مالك عن زيد بن أسلم، وهذا اللي تقدم أنه ثقة جليل عالم، عن أبي أسلم أنه قال لعمر بن الخطاب: إن في الظهر ناقة عمياء. فقال عمر: ادفعها إلى أهل البيت ينتفعون بها. قال: فقلت: وهي عمياء. فقال عمر: يقطرونها بالإبل، يربطونها بالإبل. قال فقلت كيف تأكل من الأرض؟ فقال عمر أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة؟ فقلت بل من نعم الجزية. فقال عمر رسم الله أمن، فقلت إن عليها وسم الجزية، فأمر بها عمر فنحرت. نعم طبعا هذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله تعالى، والفرق والله أعلم بين نعم الجزية وبين نعم الصدقة أن نعم الصدقة لها مصارف خاصة، صدقة زكاة لها مصارف خاصة، بخلاف الجزية، الجزية توضع في بيت مال المسلمين، الجزية توضع في بيت مال المسلمين ومصارفها ليست خاصة، مصارفها ليست خاصة، ولذلك عندما من نعم الجزية ذبحت، أما من نعم الصدقة لا تطعم المساكين. مصارف في الصدقة في من تصرف لهم الصدقة. قالوا وكان عنده صحاب تسع فلا تكون صالحة ولا طيبة إلا جعل منها في تلك الصحاب فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنتهم من آخر ذلك. هذه سياسة عمر رضي الله تعالى عنه، أنه يقدم المسلمين على نفسه وعلى أهل بيته رضي الله تعالى عنه. نعم. قال فإن كان فيه نقصان كان في حفصة رضي الله عنها. قال فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور فبعث به لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بما بقي من لحم الجزور فصنع فدا عليه المهاجرين والأنصار. قال مالك لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم. نعم كما تقدم تؤخذ منهم الجزية، فإذا كانت نعم من الجزية كما تقدم فمصارف خير المصارف الصدقة. قال مالك بلغ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عن من أسلم من أهل الجزية حين يسلمون. نعم لا شك أن إذا أسلموا خلاص تكون الجزية ليست عليهم، لأن الجزية إنما تكون على الكفار. قال مضت السنة لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم، وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة، إن الصدقة إنما وضعت على المسلمين. المجوس ليس عليهم، عفوا الكفار ليس عليهم إلا الجزية. نعم أما الزكاة وما شابه ذلك فإنما هي على المسلمين، ولذلك يؤخذ من المسلمين، قد يؤخذ من المسلمين أكثر مما يؤخذ من الكفار. فأرسلهم مردا على فقرائهم ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغارا لهم، أي ذلة لهم، كما قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال فهم ما كانوا ببلدهم الذين صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم إلا أن يتجهوا في بلاد المسلمين يختلفوا فيها، يؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات. نعم طبعا هذا تابع لسياسة الإمام وتابع للمصلحة في ذلك، أخذ العشر على التجارات وما شابه ذلك من تجارات أهل الكتاب. نعم قال وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على أن يقووا ببلادهم ويقاتلوا عنهم عدوهم. نعم قال فمن خرج منهم بلاد إلى غيرها يتجر فيها فعليه العشر. نعم أو نعم قال عليه فعليه العشر من يتجر منهم من أهل مصر إلى الشام ومن أهل الشام إلى العراق ومن أهل العراق إلى المدينة أو اليمن وما أشبه هذا من البلاد فعليه العشر، ولا صدق على أهل الكتاب ولا على المجوس في شيء من أموالهم ولا من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم، مضت بذلك السنة، ويقوون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه، وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا في بلاد المسلمين فعليهم كل ما اختلفوا العشر، لأن ذلك ليس مما صلحوا عليه ولا مما شرط لهم، وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. نعم تفضل. أبو عصور أهل الذمة وعن مالك عن ابن شهاب عن ثان بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القضمية العشر. وعن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال كنت غلاما عاملا مع عبد الله بن عتبة ابن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب، فكنا نأخذ من النبط العشرة. وعن مالك أنه سأل ابن شهاب على أي وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب من النبط العشرة، فقال ابن شهاب: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية، فألزمهم ذلك عمر. قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر، طبعا هذا الإسناد إسناد صحيح جدا، نعم، أن عمر بن الخطاب، طبعا هذا مما قيل فيها صح الأسانيد، هذا مما قيل فيها صح الأسانيد، ابن شهاب عن سالم بن أبيه عن عمر كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويؤخذ من القطنية العشر. نعم، هذا اجتهاد من عمر، يعني ليس هناك شيء توقيفي، هذا ليس توقيفي من الشارع، وإنما هذا محل الاجتهاد تابع للمصلحة والسياسة العامة وما شابه ذلك ما تقدم. نعم، وعن نبطهم سكان العراق وسكان من كان حول الجزيرة، فهؤلاء هم النبط، سكان العراق وما بين الروم وما بين العرب، يعني طبعا الروم كانوا سكان بلاد الشام، وأما العراق ففيهم أناس من العرب وفيهم من الفرس وفيهم هؤلاء النبط، فيهم هؤلاء النبط. نعم، قال ابن شهاب عن السائب بن يزيد قال: كنت غلاما عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر، فكنا نأخذ من النبط العشر. نعم، هذا أيضا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله تعالى عنه. نعم، قال مالك أنه سأل ابن شهاب عليه وجه كان يأخذ عمر من النبط العشر، فقال ابن شهاب: كان ذلك يأخذ منه في الجاهلية، كان ذلك يؤخذ منه في الجاهلية، فلزم ذلك عمر. نعم، هذا من باب كما تقدم السياسة والاجتهاد، وإلا ليس هناك شيء منصوص. نعم، ولعل نقف عند هنا. صلى الله عليكم وسلم. المسألة السابقة يا شيخ، عندما سئلتم عن اشتراط الكيل في ما تؤخذ من الزكاة، ألا يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في مجن خمسة أوسق، يعني التوسيق هنا ألا يستدل به على الكيل على اشتراطه؟ والله بالحقيقة ممكن أن يستدل به، لكن يعني الدليل ليس بالبين، دليل ليس بالبين ولا بالواضح، يعني دلالته ليست ويرجع في ذلك ما تقدم إلى الآثار اللي جاءت أيضا عن الصحابة وما شابه ذلك. صلى الله عليه وسلم. يقول: ما رأيكم في قول بعض الفقهاء في تحديد الجزية بمئة دينار عن كل شخص من الكفار في السنة مرة، هل على هذا دليل؟ والله كما تقدم أن الله عز وجل أمر بأخذ الجزية، لكن ليس هناك حد معين، ولذلك كما تقدم عمر جعلها على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الفضة كذا، فليس هناك شيء محدد ولا معين، وإنما هي المسألة تخضع للاجتهاد وتخضع إلى حال الناس والزمان والمكان اللي هم فيه. نعم، أحسن الله إليكم. نعم، عفوا، إذا فرض مقدار معين ليس المقصود أن هذا شيء توقيفي أو لا يغير، لا، هذه مسألة اجتهادية. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: قائلين بوجوب الزكاة في العسل، كم قدروا النصاب به وكم يخرج منه، وهل يلزم لهم ضي الحول؟ وما في خلاف بين أهل العلم في المقدار، فبعضهم قال من كل 10 قربة أو أوقية أو عكة، من 10 عكة واحدة، بعض أهل العلم قال ذلك، وجاء في التفاصيل هذا إلى كتب أهل العلم في ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة، وزراء فسقة، وقضاة خونة، وفقهاء كذبة، فمن أدرك ذلك الزمان منكم فلا يكون لهم جابيا ولا عريفا ولا شرطيا؟ والله هذا الحديث لا يصح، لكن قعبة جاء من حديث أبي سعيد خرج أبو يعلى وخرج عبد الرزاق لا تكن عريفا ولا جابيا ولا شرطيا. الشطر الأخير من الشيخ الشطر الأخير نعم. ولكن حتى هذا الإسناد ليس بالقوي لعله نعم هذا الإسناد ليس بالقوي لكن جاءت نصوص بهالمعنى من هذه النصوص وما جاء في صحيح مسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قط نساء كاسيات عاريات ورجال معهم طياب كأذناب البقر يضربون الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني منطبق على كثير من السور وأمثالهم نعم من يعتقد أن يفعل هذا الشيء. وجاء عند أحمد والطبراني أن من علامات الساعة كثرة الشرط وهذا واقع الآن واقع ما أكثر يعني الجهات الأمنية جهة الشرطة جهة الأمن جهة المرور جهة كذا كذا مباحث أشياء كثيرة. فهذا أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من كثرة الشرط وكثير ما يكون هؤلاء الشرط يعني على المسلمين الله إن له يرجعون بدل ما يتوجهون إلى قتال الكفار يتوجهون للمسلمين في بعض الأحيان حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم أحسن الله إليكم. يقول نقل ابن الحجر في الفتح كلام أبي بكر بن فورج قوله إن بعض المشايخ ضبط حديث النزول ينزل ربنا بضم أوله أن ينزل ملكا أي ويسأل يقول ابن حجر قوى ذلك برواية النسائي من طريق الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر مناديا إلى آخر الحديث. هل تعضيد الحاضر الضب المرجوح في الروايتين صحيح؟ وأولا العقيدة ما تخل من ابن فورك رحمه الله. ابن فورك رجل مؤول ملتزم للتأويل العقيدة لا تأخذ من ابن فورك وإنما تأخذ من الكتاب والسنة. والحافظ بن حجر رحمة الله عليه على علمه إلا أنه مضطرب في هذا الباب مرة يثبت ومرة ينفي ومرة يتأول فهو مضطرب رحمه الله في هذا الباب. ولا شك أن الله عز وجل هو الذي ينزل سبحانه وتعالى هذا هو منطوق النص. ويقول جل وعلا من يدعوني فأستجيب له يعني السياق كله يدل على ذلك من يدعوني فأستجيب له. هم يقولون تنزل رحمته تقول من يدعوني فأستجيب له. هم يعني في رواية التي عند النسائي هذه شاذة ولا تصح هذه رواية التي عند النسائي شاذة ولا تصح وذلك أن حديث النزول جاء بأسانيد وطرق كثيرة ذكر كثيرا منها الدارقطني في رسالة في النزول وهذه الرواية جاءت عند النسائي وهي رواية شاذة لا تصح. والملك لا يقول من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له من يسألني فأعطيه وهذه رواية شاذة ولا تصح. والصواب أن الله جل وعلا ينزل سبحانه وتعالى ونحن نؤمن بهذا ونسلم لما جاء في النصوص وأؤكد أن العقيدة ما تؤخذ من ابن فورك ولا من الحافظ بن حجر وإنما تؤخذ من الكتاب والسنة. نعم أحسن الله إليكم. تقول رواية أبي الجوزاء عن عائشة دائما تحمل على الإرسال أم أن هناك تفصيل وكيف تحمل روايات مسلم من طريق أبي الجوزاء عن عائشة وهل روى بهذا الإسناد البخاري؟ هو أبو الجوزاء عن عائشة ما أعرف في مسلم إلا حديث واحد هو في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث اختلف هل سمع أبو الجوزاء من عائشة أو لم يسمع. هل الإمام أحمد قال لم يسمع وخرج مسلم من حديث بديل بن ميسر عن أبو الجوزاء عن عائشة نعم فقال أحمد لم يسمع والأقرب أنه لم يسمع وذلك أنه جاء في بعض جاء من طرق أخرى أن أبا الجوزاء أرسل خادما له يسأل عائشة نعم فهو لم يسمع من عائشة ولا ليس في مسمى أعلم إلا هذا الحديث وما البخاري ما خرج لأبا الجوزاء عن عائشة. وهذا الحديث في صفة الصلاة هو صحيح بالنصوص التي تشهد لهذا الحديث جاء معنى هذا الحديث جاء في النصوص الأخرى. هذا الحديث حديث ثابت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نعلم حقيقة ما عليه الرافضة من شرك وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم أو آل بيته، ويقول: فما هي المنهجية العلمية التي من خلالها أستطيع إقناع الباحثين منهم عن الحق ببطلان ما في كتبهم من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن آل بيته رضي الله عنهم، وفي المقابل إقناعه بصحة وسلامة منهجية المحدثين من أهل السنة بأسلوب علمي. ثم يقول: وهل منهج محدثيهم يقوم على صناعة حديثية كما هو المنهج عند علماء الحديث عند أهل السنة؟ هو طبعا كل طائفة ضالة فوق منحرفة، فهذه الفرق والطوائف هؤلاء في شيء يتفقون، نحن نتفق على عموم البشر يتفقون عليه، وفي شيء يختلفون فيه، فنحن نحاكمهم إلى ما نتفق نحن وهم عليه. لا شك أن العقل هذا يتفق عليه بين العقلاء. بالنسبة للذين ينتسبون إلى الإسلام فيحاكمون أيضا إلى القرآن الكريم، ثم أيضا التخلية قبل التحلية، يشككون في أصول معتقدهم، فكتبهم تخالف كثير ما يعتقدونه، كثير من الأشياء التي يعتقدونها كتبهم تخالف ما يعتقدونه. كيف ذلك؟ يعني الآن مثلا أحمد الكاتب هذا له كتاب جيد، هدم فيه كثير من أصول غاطبة، هدم فيه مسألة المهد المنتظر، هدم فيه مسألة العصمة للأئمة الاثني عشر، هدم فيه هذه الأشياء المسلمة عندهم، هدمها منين؟ هدمها من نفس كتبهم. أنا التقيت مع هذا الرجل قلت: لماذا ما رجعت أنت واصل للقرآن؟ قال: لا، في روايات وفي كذا. طبعا الرجل بقي عليه شيء، لكن المقصود أنا وأعطاني كتابه بنفسه، اطلعت أنا على بعض ما في كتابه وعلى كلامه هو مباشرة، فهو هدم هذا من كتبهم، رجع إلى كتبهم ورجع إلى المصادر الأولى من كتبهم، فتبين له أن المصادر الأولى من كتبهم أن هذا شيء غير موجود، وإنما هذا حصل من بعض الناس ممن تأخر زمنه، ممن ينتسب إليهم، ثم بعد ذلك أصبحت عقيدة عندهم. ولذلك الآن بعض الرافضة يقول: نحن لا نؤمن بالكافي، أن هناك منا من لا يؤمن بهذا الكتاب. لماذا ما يؤمن بهذا الكتاب؟ لأن في الحقيقة حج عليهم فيه من الكفريات والضلالات والأشياء التي تنافي العقل الشيء الكثير، فبدوا هم يتنصلون من هذا الكتاب، أو بدأ بعضهم يتنصل من هذا الكتاب. نعم، يعني مثل ما كتب أيضا حسين الموسوي العراقي، أيضا كتب كتابه لله وللتاريخ، لله طبعا وثم للتاريخ الصواب، فكتبه هذا الكتاب وفيه هدم لكثير من معتقداتهم من نفس كتبهم ينقل، من نفس كتبهم ينقل. مثلا محمد حسين فضل الله هذا الموجود في لبنان، أيضا هم ما يعتقد بالمهدي المنتظر. نعم، مثل البوقعي الذي توفي رحمه الله، أيضا كان يناقشهم من نفس كتبهم. كيف ذلك؟ يأتي بروايات موجودة عندهم وينتقد أسانيد هذه الروايات من نفس كتب الرافضة، وبين أن كثير من هذه الروايات مبنية على أسانيد هي باطلة عندهم، هي أسانيد باطلة عندهم فضلا عند غيرهم. فأقول يعني أيضا ينبغي أن يستثمر هذا الشيء في الرد عليهم وإبطال مذهبهم، وينبغي للشخص أن يتجنب أن يناقشهم بقوله قال فلان وقال فلان، لا يقول قال فلان وقال فلان، وإنما قال الله عز وجل في القرآن الكريم، واللي ينقل منهم من أجل أن يبين باطل ما عندهم وفساد مذهبهم. لأنك إذا قلت قال فلان من أهل العلم، هو يقول قال فلان أيضا من عندنا. فينبغي الانتباه إلى مثل هذا الشيء. ثم أيضا ينبغي لا يتكلم في بعض الجزئيات وتترك الأصول. الأصول نعم لا تترك، ينبغي الإنسان أن يبدأ بالكليات. ولا يعني نعم مثلا عندما يأتون يناقشون عن موقف معاوية رضي الله عنه من علي رضي الله تعالى عنه، نعم، أو ما جرى مثلا على الحسين رضي الله تعالى عنه، فينبغي له هذه الجزئيات يرجع إلى الأصول. هنتكلم هنا في أصول الاعتقاد أولا، نعم، ويبين الشرك والكفر الموجود عندهم، نعم، وهكذا. وأما في الحقيقة سانيدهم فسانيدهم لا شك سانيد باطلة، يعني هم كما ذكر الموسوي حسين يروون عن الحمار هذا في الإسناد، فهذا يعني شيء ما يعقل، كيف يكون حمار ينقل؟ فهذا يعني أناس، فهم حتى الرجال الموجودين عندهم كثير منهم كذبة عندهم، كذبة عندهم في كتبهم نفسها، في نفس كتبهم، نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل ثبت من طريق صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى راتبتي الظهر القبلية بسلام واحد؟ والله كم جاء في حديث عاصم من ضم عن علي أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى أربع ركعات وجعل التسليم في آخرهن، هذه رواية النسائي. وفي أخرى ليس في هذه الزيادة، وإنما كان يصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة، يعني بالتشهد. فصلاة أربع ركعات هذا مشروع، هذا مشروع، وثبت عن ابن مسعود وابن عمر أنهم صليا أربع ركعات متصلة كما أخرج ذلك الطحاوي. هذا الإنسان مخير أن يصلي أربع ركعات متصلة، نعم. السلام عليكم. يقول في قوله صلى الله عليه وسلم من حقها إعارة ظهرها في الخير، هل تقاس السيارة على ذلك؟ والله كما تقدم، نعم، إذا كان الإنسان عنده شيء زائد وجاء طلب من عنده هذا الشيء ينبغي له أن يعيره، إذا كان هو عنده شيء زائد ومكتفي فينبغي له أن يعيره، نعم، هذا مكتفى القوة. النصوص هذا النصوص الشرعية كلها تدل على هذا الشيء، هذا مكتفى القوة، القوة بل أكثر من هذا، نعم. صلى الله عليكم. يقول ريحانة بن زيد هل هي زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم أم أنها ملك يمين؟ وأنا ما أدري عن ريحانة بن زيد، ما أدري، يعني أنا ما أعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم زوجة اسمها ريحانة بن زيد، ما أعرف. في طبقة بن سعد في الإصابة إيه؟ وريحانة بن زيد بن عمر من بني النظير، هذا أتمنى أقول بإعلام الزركلي مصادره بن سعد والإصابة. يقول ريحانة من بني النظير إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت يهودية وسبيت وأسلمت سنة 6 من هجرة فأعتقها النبي وتزوجها. والله ينظر في الإسناد، أنا ما أعرف أن هناك إسناد صحيح في مثل هذا، ينظر في الإسناد يتأكد، مو بس مجرد قول، الأقوال كثيرة، نعم. صلى الله عليكم. يقول قول الإمام أحمد رحمه الله إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، هل يعني ذلك أن من تعمد الزيادة على اثنتين في غير الوتر بطلت صلاته، وهل على ذلك من دليل؟ هو بالنسبة لقول الإمام أحمد هذا لا أدري عنه، قول الإمام أحمد هذا لا أدري عنه، لكن الأفضل في صلاة الليل هو ركعتين وركعتين لحديث عمر، صلاة الليل مثنى مثنى، لكن ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى 5 متصلة، وصلى 7 وصلى 11 كل هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام، نعم. صلى الله عليكم. يقول في حديث فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره في مسألة راتبة الظهر القبلية في كونها بسلام واحد، يقول هل تصلى الركعات الأربع التي قبل العصر بسلام واحد؟ نعم تصلى سواء صلى مثلا راتبة الظهر القبلية بسلام واحد، الأربع ركعات قبل العصر بسلام واحد، نعم هذا مشروع كما تقدم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال يقول حديث تركت فيكم ثقلين كتاب الله وعثرتي، اسأل عن صحته. هذا أصل في صحيح مسلم، هذا أصل في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم، والمقصود بذلك هو الوصية بأهل بيته عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للكتاب القرآن الكريم هذا يعمل بل يطبق، وبالنسبة لأهل بيته أوصى بهم عليه الصلاة والسلام. ولعله والله أعلم هذا إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى ما سوف يجري على أهل بيته، كما حصل في عهد بني أمية وعهد بني العباس أيضا. طبعا بني العباس من أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا يخفى أنه وقع ما بين آل العباس وما بين علي، وقع قتال شديد. نعم، فكم أناس من أهل من بني هاشم قتلوا على أيدي العباسيين. نعم، من حكم بشذوذ لفظة وعثرتي؟ والله أنا ما يتبين لي هذا الشيء. ما هو المقصود الوصية بأهل بيته عليه الصلاة والسلام؟ العترة هم أهل البيت. وقول بعض الشيخ أن مسألة العترة تتعلق بحجية قولهم إجماع العترة. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وعمل المسلمين على خلاف هذا. يعني عندما كان المسائل تطرح في عهد أبو بكر، هل كانوا ينظرون يأخذون بقول علي ولا يأخذون بالكتاب والسنة؟ الكتاب والسنة. وهذا أيضا في نفس أيضا عهد عمر، وكذلك أيضا في عهد عثمان، هل كانوا ينظرون إلى قول علي مثلا أو قول العباس أو قول ابن عباس؟ وإنما كانوا ينظرون إلى ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة فيأخذون به. هذا اللي ولا قال علي رضي الله عنه نحن أهل البيت إذا لا تتجاوزون قولنا، ما قال هذا الشيء. ولا قال كذلك أيضا أهل البيت، ما قال هذا الحسن ولا الحسين ولا علي بن الحسين، وإنما أهل العلم ينقلون أقوالهم ويحاكمون أقوالهم وأقوال غيرهم إلى الكتاب والسنة. نعم، هذا الكلام لا شك أنه غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. والله عز وجل قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فأمر أن النزاع رد إلى الله والرسول عليه الصلاة والسلام، فرد إلى الله إلى كتابه والرسول عليه الصلاة والسلام إلى سنته، فما قال ردوه إلى أهل البيت. نعم، ولذلك أهل البيت ما ادعوا هذه الدعوة. نعم، فهذا الكلام غير صحيح. نعم، شيخ عبد الأخوان يقول ويسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، يقول زيادته لفظ في النهار. هذه الزيادة باطلة، هذه الزيادة شاذة منكرة، رواها علي البارقي عن ابن عمر، وقد خالف جمعا كبيرا من أصحاب ابن عمر منهم أوثق من عنده واحفظ، خالف سالم وخالف نافع وخالف أبو سلمة بن عبد الرحمن وخالف طاووس وفلان وفلان، جمع من الثقات الحفاظ. ثم الأمر الثاني أن علي البارقي له بعض الأوهام والأخطاء. ثم الأمر الثالث أن الحديث ما يستقيم، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، ما يستقيم الحديث، وإنما يستقيم كما جاء في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما سبق. فزيادة النهار لغير صحيح. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام.